قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، قال: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جار ولا حابا. قال: إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول، أو بصياغة أخرى أعيد: بل فضل الله المؤمنين على الكافرين والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. ألخص: هناك تفاضل وتفاوت بين الخلق، والله سبحانه وتعالى قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حتى الرسل فضل الله بعضهم على بعض، وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وفضل سبحانه بعض البقاع على بعض، فمكة أفضل من غيرها، والصلاة فيها 100,000 صلاة في غيرها، ومسجدها الحرام كذلك مفضل على سائر المساجد، والحجر الأسود مفضل على سائر الأحجار، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تلا المسجد الحرام في الفضل، والمسجد الأقصى تلا ذلك كله، وخير البقاع في الجملة المساجد، وشر البقاع في الجملة الأسواق. وفضل الله سبحانه بعض النساء على بعض، فمريم وآسيا وخديجة وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين أفضل من غيرهن، وكذلك حتى الدواب فضل الله بعضها على بعض، فنرى أن هناك دواب نهينا عن قتلها: النمل، النحل، الهدهد، الصرد، وإن اختلف في وصل الحديث وإرساله، ودواب فواسق أمرنا بقتلها في الحل وفي الحرم: العقرب، الحدية، الفأرة، الكلب العقور، وكذلك الغراب، فهي 5 فواسق تقتل في الحل والحرم. الأشجار مفضل بعضها على بعض، فالنخلة مثلها مثل المؤمن، والغرقد من شجر اليهود، والأماكن فيها أماكن مقدسة مطهرة: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. والملائكة كما سلف جبريل أفضلهم، وحملة العرش، وميكائيل بعد، وإسرافيل بعد. فكل شيء ترى فيه تفضيلا سنة لله جارية، بل القرآن الذي هو كلام الله منه آية الكرسي سيدة آي الكتاب العزيز، سورة الفاتحة أعظم سورة في الكتاب العزيز، وسائر الأذكار أحب الكلام إلى الله، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فهناك كلمات مفضلة على بعض، وهكذا في سائر الأمور. فضل الله المؤمنين على الكافرين، فضل الله المطيعين على العصاة. ثم قال تعالى في كتابه، عفوا، قال المصنف: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذا التسلسل كله لا يكون بهذه الدرجة، يعني لأن النصيحة تؤدى، ولتأديتها ضوابط، لتأدية النصيحة ضوابط، والنبي عليه الصلاة والسلام بين وقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالذي سكت لضعف يختلف عن القادر الساكت، القادر على النصح الساكت عنه. ففي هذا الأمر تفصيل. أما هذا التسلسل أن الذي كتم النصيحة معنى أنه خان الله ورسوله والمؤمنين، لا يلزم هذا في كل موطن، لا يلزم هذا في كل موطن. فللنصيحة فقه متسع، والدين النصيحة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ليس معنى ذلك أن من كتم النصيحة خان الله وخان الرسول وخان المؤمنين. قال: والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسوطتان، سميع بصير، دلت على ذلك عدة آيات، منها: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، إنني معكما أسمع وأرى، نصوص لا تكاد تنتهي. قال: سميع عليم، دلت على ذلك أيضا عدة نصوص، عدة آيات من كتاب الله سبحانه. يداه مبسوطتان كما قال، بل يداه مبسوطتان. قال: قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، مع أنه يعلم أنهم سيعصون أمره، ومع ذلك دعاهم وأرشدهم إلى الإسلام. قال: ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. قال: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. هذا بهذا اللفظ لم يرد به خبر، لم يرد أن الملائكة التي تبشر تقول أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ما ورد هذا في نص علمته، وإنما قال تعالى إن الذين توفاهم، عفوا، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا التنزل يكون عند الاحتضار على رأي كثير من المفسرين، أما أنها تقول أبشر يا حبيب الله فلم يرد هذا النص. قال أيضا ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، أيضا ليس بنص. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، هذا الذي يقال. قال ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولم أقف عليه بسند صحيح، ولو صح السند لما قامت به حجة أيضا، لأنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء أي العميان، يقصد الضرير، وهذا قول أيضا لا برهان عليه، ليس هناك دليل ثابت صحيح على أن أول من ينظر إلى الله يوم القيامة في الجنة الذين كانوا في الدنيا عميانا، ليس عندنا أي دليل ثابت يثبت هذا الكلام، فهذا أيضا يدرج مع السابق في انفرادات هذا العالم وفيما يؤخذ عليه إذ لم يدعمه بدليل. قال ثم الرجال ثم النساء، هذا أيضا الترتيب ليس عليه مستند من كتاب أو سنة، بأعين رؤوسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قال والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر، الإيمان بهذا واجب. بماذا؟ هل بما ذكره من أن الأضراء أول من يرون الله؟ بلا شك أن هذا ليس المراد، بل هذا ضعيف. أما الإيمان الواجب الذي يظن أنه أراده رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. أما قال إن إنكاره كفر، إنكاره كفر، لا، إنكاره بدعة، لأن الذي ينكر في هذه الحال متأول لم يقصد كفرا ولم يقصد خروجا عن الشريعة، إنما استدل بأدلة وإن كانت في غير محلها لكنه يعذر باستدلالاته. فمثلا استدل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، واستدل بقوله تعالى لموسى لن تراني، واستدل بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. فهو متأول لهذه النصوص على أنها في الدنيا والآخرة، أما أهل الإيمان فينزلونها على الدنيا، أما لا تدركه الأبصار فالإدراك غير الرؤية، الإدراك شيء والرؤية شيء قد أرى الشيء عن بعد ولكني لا أدركه. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فحصل حصلت الرؤية ولم يحصل الإدراك. فقوله إن الذي ينكر رؤية الله يكفر، هذا أيضا محل مأخذ عليه. نعم هو ابتدع، والمبتدع هم الذين ينكرون رؤية الله يوم القيامة، أما أهل السنة فيثبتونها. لكن الذي عليه الأكثرون أن منكر الرؤية مبتدع، ليس بكافر، والله أعلم. قال: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر. الزندقة تعدل النفاق، في عهد الرسول كانوا يسمون المنافق، أو عفوا الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وتخرج منه أحيانا كلمات تدل على ما في جوفه، على ما في قلبه عفوا، كانوا يقولون عنه منافق معروف. أما بعد وفاة رسول الله لم يقل نفاق، أو بعد القرون المفضلة إنما قيل زندقة، إنما قيل زندقة. قال إنهما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدل، وأصحاب الكلام والجدل والمراء والخصومة، يعني بالكلام أهل الكلام، أهل الكلام الذين يتركون الأدلة ويذهبون إلى آراء الرجال وأقوال الرجال والفلاسفة، فيقصد علم الكلام، يقصد علم الكلام المعروف لدى أهله. قال: والعجب كيف يجترئ المرء الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. المراد به والله أعلم ما يجادل في آيات الله إنكارا لها، وإنكارا إن الله أنزلها، أو ردا لما تضمنته الآيات. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال: فعليك بالتسليم والرضا بالآثار، يعني بالآثار، الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلمة الآثر تطلق عموما على ما يؤثر عن الأولين، سواء كانت الكلمة تؤثر عن رسل الله الكرام أو عن غيرهم، ولكن في بعض المواطن يراد بالأثر قول الرسول عليه الصلاة والسلام، كما يقول القائل: لقد جاء في الأثر عن النبي الأبر ويذكر كلاما. فالأثر ما يؤثر، قد يؤثر عن رسول الله فيكون حديثا، وقد يؤثر عن صحابيين فيكون أثرا. لكن جمهور علماء الحديث يطلقون الأثر على المأثور عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم، أما الوارد عن رسول الله فيطلقون عليه الحديث، يطلقون عليه الحديث. وإن كان بعضهم يطلق الأثر على الحديث أيضا، يطلق الأثر على الحديث أيضا، كالطحاوي في كتابه مشكل الآثار، ويورد أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرها الإشكالات كي يدافع عنها أو يوجهها أو يجمع بينها. لكن الأثر كلغة كل ما أثر عن المتقدمين، ومنه قوله تعالى: توني بكتاب من قبل هذا، أو أثارة من علم، والأثر يدل على أثر المسير أيضا، لكن عند المحدثين اصطلحوا على إطلاق الأثر على المأسور عن الصحابة فمن بعدهم والحديث عن رسول الله. وهنا لعله لم يسلك مسلك أهل الحديث، قال عليك بالرضا بالآثار، يعني الآثار عن رسول الله وعن الصحابة والتابعين أيضا. قال والكف والسكوت، يعني بالسكوت السكوت عما لا علم لك به، والتسليم لما أتاك به النص وعدم الجدل في ذلك. قال والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال، كما قال إن لدينا أنكالا وجحيما، وقال إذ الأغلال في أعناقهم. وما الأنكال؟ هل الأنكال قيود أو الأنكال صور التنكيل؟ تقول نكل بفلان، تقول إن الله قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. فإذا نكلت بشخص جعلته نكالا، أي عبرة يعتبر بها وعظة يتعظ بها. أما الأغلال فمعروفة، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. فظاهر أن الأنكال صور التنكيل وليست قيود، والله أعلم. قال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم. أما قوله والنار في أجوافهم، فقد قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال سبحانه وتعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. وقال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال والنار في أجوافهم وفوقهم، قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قال وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب الله عند النار، في سقط في الكلام، رد على الله ورسوله. الشاهد رجل من أهل زمانه ينكر النصوص التي وردت في ذلك أو ينكر التعذيب. قال واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص، في مواقيتها ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس صلوات فقد ابتدع. ولا ينقص في مواقيتها وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع. هناك من العلماء من أوجب الوتر لحديث إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر، هي صلاة الوتر، فيحتج بهذا. فالظاهر أنه يراد والله أعلم زادكم في الأجر وفي الفضيلة ليس في الفرضية، والله أعلم. قال ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. هناك فرقة يقال لها هي من فرق الإسماعيلية متاخمة لبلاد نجران في اليمن، بعضهم يزعم أن الصلوات خمسين صلاة في اليوم والليلة إلى الآن، ويصلي على هذا النحو، لكنهم يصلوا الظهر عشر ظهر لكن قبل أن تنتهي أنت من صلاة الظهر يكونون قد أتوا بعشر صلوات الظهر من سرعتهم فيها، ولا يقبلون التخفيف الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ الله خفف عن أمة محمد من 50 إلى 5. قال: لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. هنا وقفة، أخشى أن يكون فهم من كلامه أن الذي ترك صلوات متعمدا لا يعيدها، وهذا الكلام خلاف ما عليه جمهور العلماء. فجمهور العلماء قالوا إن الذي ترك الصلاة متعمدا ثم تاب عليه إعادتها، عليه إعادتها، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. أما الذين قالوا إنه لا يقضى من الصلوات إلا ما كان نسيانا أو نشأ عن نوم، فاستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. فقالوا: ذكر النوم والنسيان فحسب. أقول: لكن لم ينفى ما عداه، لم ينفى ما سواه، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة عن إعادتها. ثم إن النبي لما شغل يوم الأحزاب عن صلاة العصر وقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، لم يكن ناسيا ولا نائما، فصلى العصر بعد أن غربت الشمس صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن الجمهور من العلماء خلافا للحنابلة يرون أن الذي ترك الصلاة عمدا وتاب عليه أن يعيدها. كيف يعيدها؟ على ما تيسر له، إن شاء صلى مع كل صلاة صلاة، إن شاء جمع صلوات اليوم في وقت واحد، وهكذا، والله أعلم. قال: والزكاة من الذهب والفضة والثمر والثمر، لا مشكلة عندنا غلط. قال: ما عندنا التمر، عندنا الثمر. والتمر والحبوب والدواب، عموما على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما سقته السماء العشر، وما سقي بالآلة فنصف العشر. وقال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال: فإن قسمها فجائز، يعني إن قسمها صاحب الأرض جائز، وإن أعطاها إلى الإمام فجائز، جوز الوجهتين. قال: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله. الصيغة: قل لا إله إلا الله، وكانت الصيغة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال وهو عندما قال، يعني أن الله يفي بالذي وعد به. وقد قال: كان على ربك وعدا مسؤولا، أي وعدا يسأله العباد ربهم يوم القيامة. قل: يا ربنا وعدتنا، أنجز لنا ما وعدتنا. ونحن على الصفا نقول: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده. قال: والإيمان بالشرائع كلها، يعني الشرائع المنزلة على الأنبياء من قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، علينا بالإيمان بها، لكن هل نعمل بها؟ فالعلماء يصيغون صياغة موجزة فيها شرع من قبلنا، شرع لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، شرع من قبلنا، شرع لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. فمثلا قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا في شرع من قبلنا، هو شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخه، وما نسخ شيء من هذا في شرعنا، ما نسخ شيء من هذا في شرعنا، إلا أنه شرعت الدية في الجنايات الخطأ أو في القتل الخطأ. لكن ثم أشياء في شرع من قبلنا، مثل قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر يعني البط والوز الذي أرجله بينها متلاصقة، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. كل هذا أحل في شريعتنا، كله أحل في شريعتنا. كان في شريعة بني إسرائيل أنهم لا يعملوا يوم السبت، قلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لكن في شريعتنا جواز العمل يوم السبت. قال: والإيمان بالشرائع كلها، واعلم أن البيع، عفوا، أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. يعني البيع حلال إلا ما جاء الدليل بالمنع منه، كبيع الغرر، بيع السمك في الماء، هل تشتري مني هذا السمك الموجود في الماء؟ بيع الغرر، بيع السمك في الماء، كل هذا لا يجوز. بيع الملامسة، بيع المنابذة، بيع الطير في الهواء، كل ما فيه غرر أو جهالة، أو بيع الكلاب أو بيع الخنازير، فهذه التي جاءت فيها نصوص نمنع من بيعها، والله أعلم. قال: واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع، إلى آخر ما قال. قال: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له، يعني بالشفقة الخوف من لقاء الله، يعني بالشفقة الخوف، أي عليك أن تكون خائفا من لقاء الله. ودل على هذا قول أهل الإيمان يوم القيامة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ولكن هل يكون حاله الخوف دوما، أو أيضا الطمأنينة والظن الحسن بالله أيضا؟ قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام، والسند فيه كلام يسير، رأى شابا في سياق الموت، قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخاف، يعني أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال لا يجتمعان في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الله من الذي يخاف. وقد قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، في رواية إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال واعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا، يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. نسأل الله حسن الختام. قال وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن يقطع الرجاء في الله لأن الإياس من رحمة الله كبيرة والقنوط كبيرة. قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فلا يأس من رحمة الله. في الحديث لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما أمن من عقوبته أحد، أو كما قال قال ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى. هناك ظن حسن بالله وظن عياذا بالله سيء بالله. وقد ذكر الله الأمرين في كتابه، قال تعالى في أهل النفاق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. فمن الظن السيء بالله ظن من ينكر أن الله سيبعثه، أو يظن أن الله لا يسمع ولا يرى، أو يظن أنه سيعجز ربه، أو يظن أن الله غير مطلع عليه وعلى أعماله، أو أن الله لا يعلم ما في صدره، أو يظن أن الله سيخذل المطيعين لكونهم أطاعوه وسيهين المطيعين لكونهم أطاعوه وسيكرم العصاة لمعصيتهم، كل هذا ظن سيء بالله. أو يظن أن الله يخلف الميعاد فهذا ظن سيء بالله. أو يظن أن الله يضيع رسله ويضيع دينه ويضيع أولياءه فهذا من الظن السيء بالله سبحانه. أما الظن الحسن بالله فكل ظن أخبر في شيء أخبر الله به عن نفسه، نظن أننا سنلقى الله سبحانه وتعالى، نظن أن الله سبحانه وتعالى يرحم المطيعين لطاعتهم ويعذب العصاة إن شاء لمعصيتهم، نظن أن الله لا يسوي بين المسلم والكافر، نظن أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والظن بمعنى اليقين في كثير من الأحوال، إني ظننت أني ملاق حسابيا. قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال ويخاف ذنوبه. في الأثر عن ابن مسعود إن المؤمن يرى صغار ذنوبه كجبل يوشك أن يسقط عليه، وإن الفاجر يرى أو المنافق يرى كبار ذنوبه كطير حط على كذبابة حطت على أنفه فطيرها فطارت، أو كما قال ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه قال: فإن رحمه فبفضل وإن عذبه فبذنب. قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ذكر ذلك أو ذكر ذلك في حديث طويل من صباح يوم إلى منتهى، أو ذكر النبي بعظام الأمور في يوم من صباحه إلى منتهى. حافظ من حافظ من الحديث قوم ونسي من نسي. قال: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث له طرق لا يخلو طريق منها من مقال، وبعد جمع طرق هذا الحديث مع شهرته وجدت أن القدر الثابت افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا قدر يصحح بمجموع الطرق، أما الزيادات التي وراء ذلك كلها فأرى فيها نظر وإعلالات وضعف، ابتداء من قوله كلها في النار، وكذا قوله ما أنا عليه وأصحابي، وكذا قوله هي السواد الأعظم، وكذا قوله هي الجماعة، وكذا قوله النزاع من القبائل. عدة زيادات جاءت كلها فيها مقال. وأعلم أن من العلماء من حسنه بهذا الطول المذكور، لكن هذا الذي وصلت إليه بعد جمعه بعد جمع لطرقه، وأوضحتها في كتاب الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، والله أعلم. قال: طيب، وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع. بعض أصول البدع كانت موجودة أو كان موجودا في زمن الرسول لكن لم يكن متفشيا، ومجيء الخارجي إلى رسول الله وقوله له وقوله له: أعدل يا محمد فإنك لا تعدل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل. ثم قال: يخرج من ضئضئي هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. الحديث. قال: فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، يعني بني أمية، ولكنه على ما يظهر لم يسمهم. قال: انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع وكثر الدعاء إلى غير سبيل الله والجماعة، وقعت المحن في كل شيء. وقد يقصد بني العباس أيضا، لأن الفرق الكلامية وأهل البدع ظهروا في زمن بني العباس أيضا. هناك فرق ظهرت في زمن بني أمية وفرق ظهرت في زمن بني العباس. أهل الكلام تكلموا في كل شيء لم يتكلم به رسول الله ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه. فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس، لا يظن أن القياس القياس الفقهي المعروف، إنما قاسوا في العقيدة، فشبهوا الله بخلقه سبحانه وتعالى، شبهوا الله بخلقه، ونفوا عن ربهم كل ما ينفى عن الخلق، يعني اختلقوا أشياء، يعني عفوا شبهوا الله بخلقه، شبهوا الله عز وجل بخلقه، ونفوا عن الله ما أثبته الله لنفسه، نفوا عن الله ما أثبته الله لنفسه، كالجهمية كما لا يخفى عليكم، نفوا عن الله كثيرا من الصفات، قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وهم قالوا ليس لله يد، قال الله تعالى ويبقى وجه ربك، قالوا ليس لله وجه، وهكذا نفوا أكثر الصفات، نفوا أكثر الصفات، ونفوا استواء الله على عرشه، وربنا يقول الرحمن على العرش، على العرش استوى. قال وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، قد قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ومن معانيها لا تشبهوا الله بخلقه، فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه، قد قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، ما معنى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ قال العلماء معناه شبهنا ابن آدم بخلقنا، فلما رأى أن الخلق عجز عن إحياء العظام وهي رميم، ظنوا أن الله كالخلق يعجز أيضا عن إحياء العظام وهي رميم، فمعنى قوله سبحانه وضرب لنا مثلا أي شبهنا بخلقنا، لما رأى أن الخلق عجز عن إحياء العظام وهي رميم، ظن أن الله أيضا يعجز عن إحياء العظام وهي رميم، وتعالى الله عن ذلك. قال المصنف وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه، ثم إن عقولهم لم تتحد، فلذا طرأ على البدعة مفترقين، حتى الأشاعرة منهم من يثبت عددا من الصفات وينفي البعض، فإذا مثلا جاء عند صفة اليد أنكرها، عند صفة بعضهم، عند صفة الوجه أثبتها، عند صفة الرضا أثبتها، عند صفة السخط نفاها، تراهم أيضا ما اتفقوا على رأي واحد لأن عقولهم متفاوتة، لكن الذي يسلم هو ما يعتقد ما قاله الله وقاله رسوله. قال فصار الإسلام غريبا وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. هذا بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله. رجل عنده ولد وثلاث بنات، مات الأب والابن في حادث سيارة، ومات الابن قبل الوالد بساعة. وهذا الابن ساعد أبوه في جميع الثروة، والابن ترك ولدا وبنتان. الولد مات قبل الأب، قبل الأب الأحفاد لا يرثون من الجد إلا إذا تدخل ناس وقالوا المال أصلا ليس كله مال الأب، المال منه جزء للولد، فتتدخل فئات من أهل الصلاح للنظر في كل ذلك ويعطى كل ذي حق حقه، والله أعلم. هل تسوية الصفوف تكون من كعب القدم، أي الكعب بجوار الكعب، أم المشط بجوار المشط؟ القدم بالقدم، كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه، يعني إذا وسعت من تحت ستتباعد من فوق، فلا توسع من تحت تفرشح، إنما يكون من أسفل محازيا لما بين الكتفين، والله أعلم. طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.